الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا نظم مختصر في أحكام الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله ذي الجود والإلطاف، والصلاة والسلام على سيد الأشراف وآله وصحبه السادة الأسلاف، ما كان في البرايا إنصاف وإجحاف وائتلاف واختلاف. أما بعد، فهذه منظومة الكشاف عن أحكام الاعتكاف، أسأل الله تعالى النفع بها في الدارين، والله ولي التوفيق، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله ذي الجود، ومن أسمائه عز وجل الجواد، ومن صفاته الجود ومحبة الجود. من أسماء الله تعالى الجواد، ومن صفاته الجود ومحبة الجود. روى الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود. والجود البذل في سخاء، والجود البذل العطاء في سخاء. وقيل الجواد الذي يعطي، الجواد الذي يعطي بلا مسألة، الجواد الذي يعطي بلا مسألة، صيانة للسائل عن ذل السؤال. الجواد الذي يعطي بلا مسألة دون أن يسأل. صيانة للسائل عن ذل السؤال. والإلطاف يرد على معنيين: الأول العلم بخفايا الأمور، والثاني الإحسان في خفاء. العلم بخفايا الأمور، والثاني الإحسان في خفاء. الإلطاف، أنا بتكلم بالراحة يعني. من أسماء الله عز وجل اللطيف، يعني ذو اللطف. واللطف إما العلم بخفايا الأمور، دقائق الأمور، بواطن الأمور، فهو لطيف عليم بها، أو اللطيف الذي يحسن إلى عباده في خفاء، يعني يحسن إليك من حيث أنت لا تشعر، يحسن إلى عبده ويجود عليه من حيث عبده لا يعلم. ولذلك أنت لا تستطيع أن تحصي إحسان الله عز وجل عليك، ما تستطيع أن تعلمه، فكيف بالذي لا تستطيع أن تعلمه؟ والبرايا جمع برية، وهم الخلائق، من برأ يعني خلق، برأ خلق. ومن أسمائه عز وجل البارئ، أي الخالق على غير مثال سبق. والإنصاف العدل في المعاملة، أصله من المناصفة، نصف ونصف، يعني تأخذ ما لك وتعطي الذي عليك. أصل الإنصاف من النصف، الشطر، أن تأخذ ما لك، لأن المعاملة بين الناس على قسمين أو على نصفين، لك وعليك. فالإنصاف أن تعطي الذي عليك، وأن تأخذ الذي، هذا هو الإنصاف، وهو العدل في المعاملة. وضده الإجحاف، وهو الظلم والجور، والظلم والجور والائتلاف من الألفة، وهو الاتفاق والاختلاف من الفرقة. والكشاف فعال من كشف عن الشيء، يتعدى بعنه، كشف عنه يعني رفع ستره وأبانه وأظهره، كشف عنه يعني رفع ستره وأظهره وأبانه. ومنه يقال كشف عنه القناع، ومنه قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فالكشاف فعال من كشف يكشف، بمعنى أزال الستر أو رفع الستر عنه فأظهره وكشفه. فالكشاف عن أحكام الاعتكاف، فهو يظهر أحكام الاعتكاف، وسيأتي معنى الاعتكاف معنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ النظم أولا ثم بعد ذلك نعرج على معانيه. بسم الإله أولا فليبتدى تبركا توكلا توددا، وثانيا فمثنيا على الهدى محمد وآله على المدى. وبعد الاعتكاف قل حبس بدا من صائم في جامع تعبدا، وحكمهن الدبو أتى مؤكدا ذا للدوام والقضاء أرفدا، وفعله من مسلم لا مفندا من الذكور والإناث راشدا، أقله يوم وإلا فرددا واليوم أي بليله لا مفردا، ووقته في العشر ثم المبتدا من ليلة العشرين زدها واحدا، والمنتهى حيث هلاله بدا وحبذا منه يجي معيدا. وقولنا حبس لزوم مسجدا إلا لحاجة إنه فليقصدا، أو اشتراط خافه أن يفسدا وغير ذا مصير له سدا، لسيما الجماع أو بيع حدا أو الخروج لا لمقصد بدا. والحبس حبس النفس عن واد الردى ترعى التقام بين جنات الندى، وليس حبسا فارغا مبددا أو سامرا وبالمعاصي لبدا. وقولنا من صائم أي ما عدا نذر أتى فواجب فليعمدا، فذكره في الصوم كان الموردا وسنة المختار وهو المقتدى. وقولنا في جامع حيث اهتدى ليس على ثلاثة محددا، وقولنا تعبدا فقد غدا إليه يبتغي تمام الاقتداء، وليلة القدر العطاء الزائدة ومن تحراها يصير الأسعدا، تفردا يرجو الإله السيدة يخشى العقاب المؤلم المؤبدا، والحمد لله دواما سرمدا مصليا على الرسول أحمدا صلى الله عليه وسلم. قال باسم الإله، الاسم من السمو، الاسم من السمو، والإله المألوه، والله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وكل ما سواه باطل، وكل ما سواه من المألوهات باطلة. باسم الإله أولا فليبتدى، اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وبما سار عليه أهل العلم سلفا وخلفا. ودل في البيت الأول على أن الباعث على البداءة بالبسملة ثلاث: التبرك والتوكل والتودد. أن الباعث على البداءة بالبسملة ثلاث: التبرك بالابتداء باسم الله عز وجل، التبرك باسم الله سبحانه وتعالى، ثانيا التوكل والاعتماد عليه والاستعانة به، توكل والاعتماد عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، ثالثا محبته وإجلاله وتعظيمه ومحبة ذكره جل وعز. فلذلك تبتدأ الأمور كلها بالبسملة أو بالتسمية، محبة لله وتوكلا عليه وتبركا باسمه سبحانه وتعالى. هل يجوز للعمل لا يبدأ باسم الله أو نعم يحسنه بعض أهل العلم. نعم نعم جزاك الله خيرا. فهذه كلها مفعولات لأجله، يعني يبتدئ لأجل التبرك، يبتدئ لأجل التوكل، يبتدئ لأجل التوكل، ويسمى المفعول لأجله أو المفعول له. فيبتدئ لأجل التبرك باسم الله عز وجل، ولأجل التوكل والاستعانة به، ولأجل التودد والتحبب إليه سبحانه وتعالى. قال وثانيا، الثاني من الثن، لأن الواحدة ثنية الثانية عندنا فصار اثنين، ومنه الثناء، ومنه الثناء، لأن الثناء تكرار المدح. ولذلك في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد مثال، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إنه ثناء المدح اللي هو يأتي من التكرار اللي هو الثني، ثني الكلام، واضح؟ قال وثانيا، يبقى أولا الابتداء بالبسملة، وثانيا فمثنيا على الهدى، مثنيا من الثناء، وهو المدح والذكر الحسن. وهو الذكر الحسن، المدح والذكر الحسن على الهدى، على النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد على الذي جاء بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، محمد صلى الله عليه وسلم وآله. والآل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والآل قد يطلق على الأتباع، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هنا أتباعه، فالآل آل البيت، وقد يراد بهم الأتباع. على المدى، المدى الغاية والنهاية، والمراد هنا إلى آخر الزمان، والمراد يعني أذكر الله عز وجل وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على المدى، على طول الزمان وإلى آخره. وبعد، وبعد الاعتكاف قل حبس بدا من صائم في جامع تعبدا. وبعد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أما بعد، أما بعد، ومعناه مهما يكن من شيء بعد، ولذلك يؤتى بعدها بالفاء. طيب هنا قلت وبعد، وإن كان عند المتأخرين يقولون أن الواو نيابة عن أما، ولكن هذا لم يثبت من قول المتقدمين. وها هنا جاء بي وبعد لأجل ضرورة النصر، لأجل ضرورة النصر، والفصيح أما بعد، أما بعد، وهنا وبعد أصلها أما بعد، وإنما جاء بها ها هنا بدون أما، وجاء بالواو لأجل ضرورة النظر. وبعد الاعتكاف، الاعتكاف افتعال من عكفة، الاعتكاف افتعال من عكفة، وعكفة تأتي متعدية ولازمة. يعني متعدي ولازمة؟ المتعدي الذي يتعدى إلى المفعول، يعني أكل الرجل الطعام. أما اللازم الذي لا يتعدى إلى مفعول أو يتعدى بغيره زي حرف الجر، زي تقولي فرح الطالب، ما فيش مفعول، نعم نام الطفل، واضح كده؟ طيب يبقى عكفة تأتي لازمة ومتعدية، تأتي متعدية عكف عكفا، عكفه منعه، عكفه منعه، وتأتي لازمة مع عكف عكوفا، عكف عكوفا، ولكل معنى. فعندما تقول عكف عكفا أي منعه وحبسه، ومنه قوله تعالى والهدي معكوفا، يعني والهدي محبوسا. من الذي حبسه؟ الكفار، لما حبسوا الهدي أن تدخل في الحديبية. طيب، واللازم يبقى الأول المتعدي بمعنى حبس ومنع، الثاني بمعنى لازم، الثاني بمعنى لازم. شنو النسخ؟ بمعنى لازم وأقام. ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني التي أنتم لها مقيمون ملازمون. ومنه أيضا قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكف. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني له ملازما مقيما عليه. واضح؟ طيب، يبقى الاعتكاف في اللغة يأتي بمعنى الحبس والمنع والإقامة واللزوم، وكلاهما أيضا في الشرع، لأنه يحبس نفسه في مسجد جامع كما يأتي، ويلزمها الطاعة والعبادة. يحبس نفسه بمسجد جامع ويلزمها الطاعة والعبادة. ولذلك الاعتكاف في الشرع هو لبس صائم في مسجد جماعة. لبس بالثاء، لبس صائم في مسجد جماعة بنية، كذا قال الجرجاني في التعريفات: لبس صائم في مسجد جماعة بنية. وعرفه بعض أهل العلم بأنه لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوص. والأولى أن نقول التعبد لله، الأولى أن نقول التعبد لله، التعبد لله تعالى بلزوم مكلف، بلزوم مكلف. مسجد جماعة، مسجد جماعة على صفة مخصوصة، التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بلزوم مكلف، بلزوم مكلف. مسجد جماعة بلزوم مكلف، مسجد جماعة على صفة مخصوصة. ولذلك وقال: حبس بدا من صائم في جامع تعبدا، يعني التعبد لله بحبس صائم في جامع، يعني في مسجد جامع. طيب، إذن له ركنان: معتكف ومعتكف. له ركنان: معتكف وهو المسلم المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ المميز. والمعتكف أن يكون مسجدا جامعا، فخرج من هذا كل مسجد غير جامع. وفهم منه عدم اشتراط كونها في المساجد الثلاث على صفة مخصوصة من تحري العبادة، لأن أصل الاعتكاف تحري ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل، فقيل: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط، فقيل: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر، وقال: من كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر، فإنها فيها، يعني ليلة القدر، فإنها فيها أي ليلة القدر. تقام فيها الجمع والجماعة كما يأتي بإذن الله. طيب، يبقى إذن له ركنان، وشرطه الملازمة، وشرطه الملازمة، ملازمة المسجد. وسيأتي بيان أمر الخروج، سيأتي بيان أمر الخروج. طيب، وبعد الاعتكاف قل: حبس بدأ، يعني ظهر، من صائم، من صائم. قوله من صائم فيه اشتراط الصوم في الاعتكاف، وهذه مسألة خلاف، فيه اشتراط الصوم في الاعتكاف وهي مسألة خلاف. فمن أهل العلم من قال بعدم اشتراط الصوم، ومنهم من قال باشتراط الصوم في الاعتكاف الواجب دون التطوع. والراجح أنه شرط في الاعتكاف، وهذا مذهب المالكية، أنه أي الصوم شرط للاعتكاف، وهو مذهب المالكية، وبه قال بعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. خذها، هي لك، هي لك، خذها. طيب ليه؟ ما الدليل؟ لماذا قلنا باشتراط الصوم على الاعتكاف؟ لا مش أنا اللي قلت، أنا أقول من يقول، إحنا بنرجح أن الصوم شرط في الاعتكاف. إذا كان نذرا كان واجبا. أحسنت، أنه لم يعتكف إلا صائما، هذه واحدة. ثانية، أن الاعتكاف لم يأتي إلا في آيات الصيام، لم يأتي ذكر بما نقول باشتراط الصوم للاعتكاف أولا، لأن الاعتكاف لم يأتي ذكر إلا في آيات الصوم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما يأتي الرد، ما يأتي الرد. أبشر. طيب، ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما. ثالثا، قالت عائشة ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. فإن قيل قد اعتكف في شوال قلنا كان ذلك قضاء لما فاته في رمضان، والقضاء يحاكي الأداء. يعني إيه كان ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فخرج فوجد أخبية، خرج فوجد أخبية، لأن الإنسان يكون له خباء ينفرد بنفسه، فقال أخبية من هذه؟ فقال هذا خباء زينب، هذا خباء فلان، هذا خباء فلان، فأمر بنقض الأخبية وخرج من معتكفه، ثم اعتكف العشر الأوائل بعد العيد مباشرة. العشر الأوائل من شوال، عشر الأوائل من شوال. يبقى أولا هذا قضاء، يبقى يجوز الاعتكاف في غير رمضان إما نذرا أو إما قضاء لاعتكاف رمضان. يبقى مسألة الصيام، الرد عليها أولا أنه لم يأتي أنه كان مفطرا، والأصل في اعتكاف أنه كان يكون صائما. ثانيا، لو قيل كان مفطرا قيل هذا يجوز في القضاء ولا يجوز في الأداء. إيه؟ لا مستحب، سيأتي حكمه مستحب مندوب. نعم، لا القضاء مما يدل على أنه مستحب استحبابا أكيدا، كما قضى صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر وكان يقضي حزبه من الليل، صلى الله عليه وسلم يعني صلاته من الليل. واضح يا شيخ؟ ولا انا ما فكرتش الجهه، احنا ما عندنا ان هو قضى في شوال، لكن هل عندنا ان هو ما صامش؟ ما عندناش. فالاصل ان هو الاداء، القضاء يحاكي الاداء، ان هو كان صايم. طب لو انت قلت لا ما كانش صايم، اقول لك هذا يعني من باب التنزل، سيكون في القضاء وليس في الاداء. لا يدفع طبعا ما تقوم به جماعه التمييز. نعم. طيب، قوله في جامع تعبدا يعني حال كونه تعبدا لله تعالى. فإن خرج الاعتكاف عن كونه عبادة، فإن خرج الاعتكاف عن كونه عبادة لم يكن اعتكافا. وأجمعوا على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد، وأجمعوا على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد. ثم اختلفوا على ثلاثة، منهم من قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ومنهم من قال الاعتكاف في كل مسجد، ومنهم من قال الاعتكاف إلا في مسجد جامع، وهو الذي يترجح والله أعلم. وقد نقل الإجماع على كونه أي الاعتكاف في المسجد ابن عبد البر والقرطبي والمقدسي وغيرهم. قال ابن عبد البر: فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. بأجمع على أنه الاعتكاف إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، مسألة: لو أنه نذر أن يعتكف في غير مسجد، لو أنه نذر أن يعتكف في غير مسجد، سيأتي معنى أنه نذر أن يعتكف في المسجد وجب عليه أن يفي بهذا، لكن لو نذر أن يعتكف في غير مسجد لا يفي بهذا الوعد، ويكفر عن يمينه، يكفر عن نذره كفارة اليمين. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة، ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة، ولو نذره أي الاعتكاف ولو نذره في غير مسجد لم يوف بنذره فإنه غير جائز، فإنه أي الاعتكاف في غير مسجد غير جائز، ولو نذره في غير مسجد لم يوفي فإنه غير جائز. مسألة: والإجماع المنقول إنما هو في اعتكاف الرجال، والإجماع المنقول إنما يعني الإجماع على الاعتكاف في المسجد هذا في الرجال، وأما النساء فاختلفوا، وأما النساء فاختلفوا فيهن، فمنهم من قال بجواز اعتكافها في مسجد بيتها، ومنهم من قال بجواز اعتكافها في كل مسجد سواء كان مسجد جماعة أو غير جماعة، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، وقال بهذا الإمام الشافعي، وقال بهذا الإمام الشافعي أن المرأة ليست من أهل الجماعة. الإيه؟ نعم، ولذلك من مبطلات الاعتكاف الحيض والنفاس. وأما الاستحاضة فلا، فإن إحداهن كانت تأتي بالطست تحتها لأجل الاستحاضة في المسجد وهي معتكفة. قال: وحكمه الندب أتى مؤكدا ذال الدوام والقضاء أرفدا. معنى البيت وحكمه حكم الاعتكاف، الندب يعني مندوب، أتى مؤكدا يعني مستحب استحبابا أكيدا، أو هو سنة مؤكدة. ذا هذا يعود على التأكيد، هذا التأكيد للدوام، اللام للتعليل، لأجل الدوام، والمراد المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالمداومة قرينة تأكيد استحباب، فالمداومة قرينة تأكيد استحباب. والقضاء أرفد، أرفد بمعنى أمد وأعان، أمد وأعان، يعني والقضاء أرفد الدوام، يعني أعانه على تأكيد هذا الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ أكد الاستحباب أمران، إنه كان يداوم عليه في كل سنة بيعتكف، الأمر الثاني أنه قضاء، يعني لما تركه في سنة كما حكينا قضاء في شوال، فالقضاء هذا يدل على أنه سنة مؤكدة. واضح؟ قال ابن تيمية رحمه الله: يستحب أن لا يدع أحد لاعتكاف، يستحب أن لا يدع أحد لاعتكاف في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقضاه لما فاته. وكل هذه قاعدة نستفيد بها، وكل ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم، وكل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنن المؤكدة. وكل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنن المؤكدة. انتهى كلامه، أضف إليها وكل ما قضاه. ولذلك نقول الحكم الاستحباب المؤكد من وجهين: المداومة والقضاء، المداومة والقضاء. ما هي أدلة الاعتكاف؟ ما لم يأتي وعيد على الترك فيكون واجبا. لا، ما هو بيقول كل ما وظب عليه صلى الله عليه وسلم من كان من السنن المؤكدة، فهو يتكلم عن السنن، ما وظب عليه من السنن. واخد بالك؟ من القرائن، نعم، ولا يأتي عليه وعيد. نعم، جزاك الله خيرا. إن لو جاء فيه وعيد يكون واجبا، وكان فيه وعيد يكون واجبا، جزاك الله خيرا. أما دلالة الكتاب ففي قوله: وأنتم عاكفون في المساجد. ما معنى وأنتم عاكفون في المساجد؟ ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد. طب هي المرأة تكون معها في المسجد، هي معها في المسجد؟ لا، إذا أتت إليها إن شاء الله. يبقى قول: ولا تباشروهن حال كونكم معتكفون في المسجد، حال كونكم معتكفين في المسجد. فتخرج أو يخرج لمباشرتها أو لجماعها، هذا مبطل. ولذلك أول مبطلات الاعتكاف الجماع والمباشرة مع الإنزال، لو باشر وأنزل. والخروج لغير حاجة، والخروج لغير حاجة، أو الخروج لحاجة ثم أطال المكث لغير حاجة، يعني وخرج أصلا لحاجة ثم طال عن مكث أصل خروجه، يعني كان خارج لشيء معين لقضاء حاجته. لأن الأصل هو ملازمة المسجد، أن الأصل هو ملازمة المسجد. طيب، وأما السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يعتكف، حتى يكاد يكون ذلك متواترا عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. مسألة: ويجوز الاعتكاف في رمضان كله، يعني يجوز اعتكاف رمضان في أوله وفي أوسطه وفي آخره، ويجوز اعتكاف 20 ليلة من رمضان كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام، وهو العام الذي قبض فيه، اعتكف 20 ليلة، رواه البخاري. فضل سيدي. حتى لو قال ابن فضل الاعتكاف شو ممكن يبدأ من جديد؟ يستأنف من جديد. نعم، طيب، ثم يستأنف عبادة من جديد، يستأنف من جديد، يعني يجدد نيته ويدخل بنية الاعتكاف، لكن عليه أن يراعي معاني هذه العبادة كما سيأتي معنا، أن هذه العبادة أصلا هي ملازمة على وجه التعبد والقرب إلى الله عز وجل، فما يتنافى مع هذا المعنى يصيرها غير على غير معناها، يكون ليس معتكفا على الحقيقة. نعم، أو أتى بمبطل أي ما كان، لأن سيأتي معنى أن أقله يوم وليلة. نعم، خلاص. نعم. قال: وفعله من مسلم لا مفندا، عندك مفندا، خليها مفندا، من الذكور والإناث راشدا، أقله يوم وإلا فرددا، واليوم أي بليله لا مفردا. قول وفعله من مسلم يعني أن فعل الاعتكاف لا يقع إلا من مسلم، إذ هو أي الاعتكاف عبادة، والعبادة لا تقع إلا من مسلم، فلا تقبل من كافر، فلا تقبل من كافر. وقوله مفند، المفند أصله من أفند الرجل، أفند الرجل إذا تكلم بالفند، إذا تكلم بالفند. والفند من الكلام الخطأ، سواء كان عمدا فهو كذب، أو كان غير عمد كالخرف. الفند من الكلام الخطأ، عمدا أو غير عمد. ومنه قوله لولا أن تفندون، أي لولا أن تكذبون، وقول يعقوب صلى الله عليه وسلم. والمرادها هنا الكفر، ومراد وفعله من مسلم لا مفندا، أي لا كافرا خرفا جاهلا مكذبا. لطيفة أو نكتة، يقال شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة. ليه؟ يقال شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة. شيخ مفند يعني خرف، لأنه كان راشدا فآل حاله بالكبر إلى الفند، إلى الخرف. وأما المرأة فعندهم لم تكن أصلا راشد، لم تكن راشدة، فلذلك لا يقولون عجوز مفندة، لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها. طيب، من الذكور، وهذا بإجماع كما مر، والإناث سبق الخلاف فيه، واعتكاف النساء في أصله خلاف، يعني هل تعتكف أو لا تعتكف، والجمهور على أنها تعتكف لعموم الأدلة، واختلفوا هل تعتكف في مسجد جامع أو لا كما مر معنا. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفت نساؤه رضوان الله عليهن كما في البخاري وغيره، اعتكفت نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، في هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لهن، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لهن، وإنما منعهن بعد ذلك لعارض كما ذكرنا الحديث. وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة. وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة، انتهى كلام النووي. وعليه فثمة شرطان لاعتكاف النساء: الأول إذن الزوج، الأول إذن الزوج، والثاني أمن الفتنة، والثاني أمن الفتنة. بها وعليها، بها وعليها، يعني يكون هناك مكان مأمون ألا تؤذى فيه، وألا تفتن، وألا تفتن. الظاهر من كلام أهل العلم أنهن لم يستأذن، ولذلك أخذوا منه أن المرأة إذا لم تأذن نقض خباءها ومنع اعتكافها. وأمن الفتنة، أمن الفتنة. قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها. طيب، راشدا فلا يصح من مجنون ولا غير عاقل. قال أقله يوم وإلا فرددا، واليوم أي بليله لا مفردا. اختلف العلماء في أقل الاعتكاف على أربعة، فقيل أقله عشر ليالي، عشر ليالي، وقيل أقل مدته لحظة، عليه فعلى هذا القول لا أقل لأقله، لأنه حتى ولو لحظة لو دخل المسجد فنوى الاعتكاف لحظة. واضح؟ الثالث أن أقل مدته يوم، الرابع أن أقل مدته يوم بليلة، وهو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر في هذا لأن ستحتاج إليه، ليس لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها، ليس لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، ليس له أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا ينوون الاعتكاف أثناء لبثهم في المسجد، بل حتى لم يأتي عن أصحاب الصفة الذين هم في المسجد، لأنه لم يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينوون الاعتكاف أثناء لبثهم في المسجد، وكانوا يجلسون فيه ينتظرون الصلاة، وكانوا يجلسون فيه ينتظرون الصلاة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك. طيب، وعلى القول المشهور بلو لحظة ونص ساعة ونحو ذلك، نقول هذا يتنافى مع معنى الاعتكاف الذي هو الحبس واللزوم، يتنافى مع معنى الاعتكاف الذي هو الحبس واللزوم. وقلنا أنه قرين الصوم، وهذا يعني أنه لابد أن يكون يوما بليلة، أن يكون يوما بليلة. اللي إيه؟ اختلط على هما يقولوا ربع ساعة ونص الكلام ده كله من حيث اللغة. زي الحياة. لسه والله. لسه. أسبوع كده. أسبوع أسبوع. هنا ولا؟ هنا إن شاء الله. هنا؟ إن شاء الله. الله يحفظك. بقول اللغة اختلط عليهم من حيث اللغة مش من حيث الشرط. طب من حيث اللغة إزاي؟ هما بيقولوا ولو لحظة. أقل أي لزوم ما يعد، ما هو لا يصح أن يكون هذا لزوما ولا إقامة. يعني هل يقال أنه لما دخل المسجد يعني أنت لا، أنا عايز أقول ولا اللغة، اللغة إنه إنه عكف لزم وأقام، أما اللي دخل ده هيبقى يوم وليلة، أقل ما يقال عليه أنه لزوم. فنستدل بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف يوما وفي لفظ الليلة، فقال ابن رجب وغيره المراد يوم بليلة، يوم بليلة. قال ووقته في العشر ثم المبتدا من ليلة عشرين زدها واحدة، والمنتهى حيث هلاله بدا وحبذا منه يجي معيدا. ووقته أي وقت الاعتكاف في العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، استحبابا أكيدا لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله، وقال من كان متحريا فليعتكف معنا العشر الأواخر، فكان يتحرى بذلك ليلة القدر. ثم المبتدأ أي مبتدأ الاعتكاف من ليلة الحادي والعشرين، من ليلة العشرين زدها واحدا يعني ليلة الحادي والعشرين، لأنها أول ليالي العشر الأخير، لأنها أول ليالي العشر الأخير. وقد اختلف السادة الفقهاء متى يدخل معتكفة، متى يدخل معتكفة على قوله. قول الأول قبل غروب شمس الحادي والعشرين، يعني إحنا يوم السبت القادم ده، السبت القادم بإذن الله هيبقى يوم عشرين، يعني المغرب هيأذن هيبقى ليلة 21، يبقى بداية الاعتكاف من غروب شمس يوم 20 اللي هو بداية ليلة الحادي والعشرين. واضح؟ واضح كده؟ قول الجمهور هو الراجح، قال أحمد والأوزاعي وغيرهما يدخل من فجر الحادي والعشرين. طيب إيه دليل من قال بالفجر؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، ففهم منه أنه صلى الفجر ثم دخل المعتكف. نقول هذا ليس إخبار عن المبتدا وإنما إخبار عن الحال، إن حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان في اعتكافه يعتكف على نفسه فيخرج من صلاته يدخل إلى خبائه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ودل على قول الجمهور، يبقى حديث عائشة اللي هو حجة أحمد والأوزاعي وجهه الجمهور، ومعهم حجة وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل الأواسط الأواخر قال: فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر، فاعتكف الناس معه. قال ابن تيمية: فقد بين أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة 21. ليه؟ لأن أول ليلة العشر وهي ليلة وترية، والإنسان يحرص على ليالي العشر وخاصة على الليالي الوترية. ثم لأن الاحتياط واجب فالإنسان يحتاط لنفسه فيعتكف من أول ليلة الحادي والعشرين. طبعا من لم يمكنه فخلاص من أثناء الليل أو من حيث استطاع، المهم أن الإنسان لا يترك الاعتكاف قدر استطاعته، ولو يعتكف يوم بليلة ولو يعتكف يوم بليلة. قال: والمنتهى، أي منتهى الاعتكاف، حيث هلاله، يعني حيث هلال شوال بدأ أي ظهر، يعني أول ما يظهر هلال شوال خلاص انتهى الاعتكاف، أو باكتمال الشهر 30 فيكون بغروب شمس يوم 30 انتهى الاعتكاف. وحبذا منه، أي من اعتكافه، يجي يعني يجيء معيدا، يعني يجيء على العيد على مصلى العيد ثم يعود إلى أهله ولا يذهب إلى أهله أولا. نص على ذلك مالك في الموطأ عن جملة من أهل العلم في زمانه وقال: هذا أحب ما سمعت إلي. وذكره النووي أيضا عن الشافعي والأصحاب، يعني عن الشافعية، لما مبتدأ الدخول من ليلة الحادي والعشرين والمنتهى رؤية الهلال أو اكتمال الشهر 30 أو اكتمال الشهر 30. لا هو ده نهايته، لكن يستحب له أن يخرج منه إلى المصلى، يعني يصلي الفجر في المسجد ويخرج إلى المصلى، ينتهي من مصلى العيد يعود إلى أهله، واضح؟ وقولنا: حبس لزوم مسجد إلا لحاجة له فليقصد، سبق معنا أنه مسجد جامع وسيأتي أيضا. يروح يروح خلاص انتهى الاعتكاف. له هذا وزن. طيب من دخل المعتكف لزمه لزوم المسجد وعدم الخروج منه الا لحاجه، والا بطل اعتكافه وفسد. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه، يعني الا لحاجه الانسان لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، إذا كان معتكفا، أخرجاه في الصحيحين. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وغيره. وعليه فالخروج من المعتكف خروجان: الأول خروج لحاجة، والثاني خروج لغير حاجة. فالخروج لغير حاجة مبطل له، والخروج لحاجة غير مبطل له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لقضاء حاجته وخرج ليقلب صفية إلى البيت، قد يقول قائل: وهل هذه حاجة؟ نعم، وأي حاجة، لأنه خرج ليقلبها ليلا، واخد بالك، مع أن البيت قريب من المسجد، البيت قريب من المسجد، ومع ذلك قلبها إلى البيت وكان ليلا. فمر به أنصاريان فأسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني على مهلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا استدل به من استدل من أهل العلم على أن الشياطين التي تسلسل في رمضان إنما الشياطين المرسلة، أما القرين الشيطان اللي مع الإنسان فهذا غير مقيد لهذا الحديث. سئل العلامة العثيمين رحمه الله: ما أقسام خروج المعتكف من معتكفه؟ قال: ثلاثة أقسام، قلها باختصار وتصرف. القسم الأول أن يكون خروجا لما ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله، أو خرج لبيع يبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومناف له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف، سواء شرطه أو لم يشترطه. ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله. القسم الثاني الخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته. يعني لو قلنا مسجد ما فيهوش حمامات، لو قلنا مسجد ليس به معنى دي جزاك الله خير. بس جزاك الله خير. جزاك الله خير. القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد منه وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به، أو الخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته وما أشبه ذلك من الأمور. فهذا الخروج سواء اشترطه أو لم يشترطه جائز. القسم الثالث ما لا يتنافى مع الاعتكاف، ما لا ينافي الاعتكاف ولكنه له منه بد، يعني غيره يعمله، مثل تشييع الجنائز، عيادة المريض، زيارة القريب وما أشبه ذلك. فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في ابتداء اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله. لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان. وعائشة تقول: كنت أمر بالبيت فيه المريض فلا أسلم عليه، يعني لا تعوده، إن خرجت دخلت البيت لقضاء الحاجة فيه المريض لا تعود. ولكن من ذكر الاشتراط من أهل العلم فأخذه من الاشتراط في الحج، الاشتراط في الحج، من اشترط في الحج فأخذوا أن الإنسان قد يشترط في الاعتكاف. ولذلك قال: أو اشتراط خافه أن يفسد فله أن يشترط في على النحو الذي مر من كلام الشيخ العثيمين. وغير هذه الأمور مصير له سدى، يعني مصير اعتكافه سدى، يعني باطلا فاسدا، لا سيما الجماع، لا سيما الجماع أو بيع حدا، لقوله: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ونهى عن البيع في المساجد. أو الخروج لا لمقصد بدا لغير حاجة كما مر. قال: والحبس حبس النفس عن واد الردى، ترعى التقى ما بين جنات الندى. هذا البيت يبين فيه وجه الاعتكاف، وهو إصلاح النفس وإبعادها عن المهالك وما فيها وما فيه إفسادها. وذلك لأن هذا الشهر المبارك يجتمع فيه أربع تذهب السقام، أربع تذهب السقام، سقام النفس. فيه الصيام الذي يذهب فضول الطعام، الصيام الذي يذهب فضول الطعام، والقيام الذي يذهب فضول المنام، القيام الذي يذهب فضول المنام، والذكر والقرآن الذي يذهب فضول الكلام، والاعتكاف الذي يذهب فضول مخالطة الأنام. وما فساد العبد إلا منها أو من إحدى، فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، فضول مخالطة الأنام، مخالطة الناس. قال ابن القيم رحمه الله قلنا ان هذا الاعتكاف المستحب وهذا فعله الدائم صلى الله عليه وسلم، كان بيعتكف العشر، لكن لو اعتكفت 20 لا حرج. واضح؟ بس اعتكف العشر بس. طيب اعتكف بالنسبه للحاجه سيدنا المرض مثلا من يعود مرض مرض من يعود غد المرض، ما هو ده بقى لو ما فيش حد هيقوم بالامر غيره خلاص يبقى هو اللي هيروح. واضح؟ لكن في حد هيقوم بهذا الامر خلاص يبقى هو لا يخرج. الذهاب للعمل سيدنا، الذهاب للعمل إن استطاع أن يترك العمل في هذه الأيام فبها ونعمة، وإن لم يستطع فسدد وقارب، وذلك بأن تخرج للعمل وتعود إلى المعتكف، وتخرج من المعتكف على العمل، لا سيما الجماع أو بيع حدا أو الخروج لا لمقصد بدء. نعم. قال ابن القيم لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق السير إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله تعالى ولم سعته بإقبال بالكلية على الله تعالى، فإن سعة القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده سعة ويشتته في كل واد ويقطعه عن سير إلى الله عز وجل. اقتضت رحمة العزيز سبحانه وتعالى، العزيز الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سير إلى الله عز وجل، وشرعه لهم بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد دنياه وأخراه، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به سبحانه وتعالى وحده، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، الأنس بالله عز وجل والخلوة به. ولذلك المعتكف عاكف على ربه يعبده، عاكف على نفسه وقلبه يجرده، يعني ينقيه يخلصه من الشوائب، فيكون عاكفا على الله عز وجل تعبدا وتوددا، وعلى نفسه تخلية وتجردا، وليس حبسا فارغا مبددا أو سامرا وبالمعاصي لبدا. ألا يكون الاعتكاف فارغا بلا عمل وعبادة، ولا مبددا للأوقات أو مبددا بالملاهي والملذات، أو سامرا للسمر والحديث، وبالمعاصي لبدا، لبدا يعني لصق وأقيم بالمعاصي. وقولنا من صائم أي ما عدا نذر أتى فواجب فليعمدا، لأن من نذر أن يعتكف وجب عليه أن يعتكف، ولو نذر أن يعتكف في مسجد ما واعتكف في أحد المساجد الثلاثة فقد وفى بنذره، ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في مسجد الرسول أو المسجد الحرام فقد وفى. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد لما نذر رجلا أن يعتكف في المسجد الأقصى قال ها هنا فصلي. وقولنا من صائم أي ما عدا نذر أتى فواجب، كما في حديث عمر لما قال نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام قال له أوفي بنذره. فذكره في الصوم كان المورد، يعني فذكر الاعتكاف كان في الصوم، في آيات الصوم كان مورده في الصيام. وسنة المختار أنه كان يعتكف في الصيام وهو المقتدى صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق بيان أن الصوم يكون، أن الاعتكاف يكون مع الصوم. وقولنا في جامع حيث اهتدى ليس على ثلاثة محددة، كما مر معنا أن من أهل العلم من قال في المساجد الثلاثة، لكن الجمهور على تضعيف الحديث، ومن صححه قالوا أن المراد لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة. وجماهير أهل العلم على أن المساجد كلها يعتكف فيها. قال وقولنا تعبد فقد غدا إليه يبتغي تمام الاقتداء، وذلك بركنين الإخلاص والمتابعة، فيبتغي بذلك العبادة لله عز وجل بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومضى معنا أنه يفرغ نفسه للتعبد والذكر والتلاوة والدعاء وقراءة القرآن وما إلى ذلك. قال وليلة القدر العطاء الزائدة، يعني ويبتغي ليلة القدر، كما قال تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، هل ابتغوا الجماع ابتغوا به الولد أم ابتغوا ليلة القدر؟ قولان. فيبتغي ليلة القدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعتكفون يتحرون ليلة القدر، ومن تحراها يصير الأسعد، لأن ليلة القدر سميت ليلة القدر بذلك، إما من التقدير فيها يفرق كل أمر حكيم، أو من التضييق لتضييق العلم بها، أو لتضييق الأرض بكثرة الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكونون فيها عدد الحصى، تنزل الملائكة والروح فيها، ويكون هذا من باب ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. وقيل من باب التعظيم، وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظموه حق تقديره، والمعاني كلها صحيحة. في ليلة القدر تقديرا تعظيما تضيقا على المعاني التي ذكرناها، وهي في العشر الأخير سواء في أوتاره أو في أشفاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأخير، وقال التمسوها في الأوتار من العشر الأخير، وقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم توطأت على أنها في السبع، وقال أنها توطأت على أنها في السابع والعشرين، وقال التمسوها في السابع والعشرين، وقال التمسوها في الثالث والعشرين، وقال أريد أني أسجد بين ماء وطين فكانت في الحادي والعشرين كما أخبر أبو سعيد الخدري، وأقسم أبي أنها في السابع والعشرين، وقال التمسوها في التاسع والعشرين. هذا كله يدل على أنها في العشر، ولذلك يقوم المرء العشر، فمن قام العشر واعتكف العشر أدرك ليلة القدر لا محالة بإذن الله عز وجل. ومن أدرك فعليه أن يكثر من الدعاء، وخير الدعاء في ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضوان الله عليها، تفردا يعني يتفرد بنفسه، ولذلك كان من السنة ضرب الأخبية. طب ما فيش خباء، خلاص يجلس وحده متفردا يرجو الإله السيدة، ومن أسماء الله عز وجل السيد، قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد، يخشى العقاب المؤلم المؤبدة، لأن الإنسان يعبد الله محبة ورجاء وخوفا، يحب الله عز وجل ويرجو نعيمه ويخشى عذابه سبحانه وتعالى. والحمد لله دواما سرمدا، والسرمد الدائم الذي لا ينقطع، مصليا على الرسول أحمد صلى الله عليه وسلم. تمت بفضل الله تعالى قبيل عصر الرابع والعشرين من رمضان المعظم 338 بعد الألف من هجرة النبي المكرم في بيت الله المحرم، رزقنا الله عز وجل الحج والعمرة مرارا وتكرارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.